الإنسان ما عثر له على ثمرة يقدر يصور الثمرة وين في النذر بهذا الشكل. ولذلك يقال هذه الثمرة في النذر مطية الأصوليين، يعني شو وقت ما هذا يركبون هذه الثمرة إلى آخره يمططونه. على أي حال يقول الآخر هاي ليست ثمرة المسألة الأصولية، لأن المسألة الأصولية في أول درس من درس الكفاية قرينا أول درس مسألة الأصولية ما هي، أول درس ما عدنا ثاني درس ما عدنا قلنا المسائل الأصولية هي تلك المسائل التي تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم، في استنباط الحكم حكم الشرعي فرعي فرعي شرعي مو مهم، أنا الذي أريد أن أكد عليه هذا، تقع في طريق استنباط الحكم، هاي حكم أنا إليه شغل به، فما يستنبط منه الحكم يقال له مسألة أصولية، أما الذي لا يستنبط منه حكم هذا ليس مسألة أصولية ولا يمكن أن يعد البحث عنه ثمرة للمسألة الأصولية. وفي مقامنا أنت قلت على أنه تظهر الثمرة في الوفاء وعدم الوفاء بالناس، وأنا أسأل الوفاء وعدم الوفاء حكمان شرعيان بنظرك الشريف؟ إذا كان حكمين شرعيين إيه ما ذكرته تام يصير، ما ذكرته من الثمرة تام يصير. ليش؟ لأن من مسألة الصحيح والأعم استنبطنا ماذا؟ استنبطنا حكم، ما هو الحكم؟ وفاء أو عدم الوفاء بالناس. لكن الصحيح أن الوفاء وعدم الوفاء ليس حكمين شرعيين، فإن الحكم الشرعي هو وجوب الوفاء بالنذر، يجب الوفاء بالنذر، الوجوب هذا حكم شرعي، أما الوفاء موضوع لحكم شرعي مثل وجوب الصلاة، وجوب الصلاة الحكم الشرعي ياهو وجوب، أما الصلاة موضوع للحكم. هنا أيضا كذلك وجوب الوفاء هو الحكم الشرعي، أما الوفاء ليس حكم شرعي، وفاء وعدم الوفاء. فإذا مسألة الصحيح ولا عم كنا نستنبط منها وجوب الوفاء، هاي معناه استنبطنا منها حكم شرعي فتصير أصولي. أما إذا كنا نستنبط منها الوفاء وعدم الوفاء لا تصير حينئذ مسألة أصولية، لأن الوفاء وعدم الوفاء ليس حكما شرعيا. حينئذ أقول مسألة الصحيح والعم نستنبط منها الوجوب وجوب الوفاء، أم نستنبط منها الوفاء وعدم الوفاء؟ الجواب لا نستنبط منها الوجوب، فإن وجوب الوفاء بالنذر نستفيد النية من الآية القرآنية، آيات قرآنية أتدل عليها على وجوب الوفاء بالنذر، فوجوب الوفاء مستفيدين من الكتاب الكريم من آيات قرآنية أو من أحاديث، ولم نستفيده من القول الصحيح أو من القول العام، إنما الذي نستفيد من الصحيح العام هو أصل الوفاء وعدم الوفاء، وهذا لا يعد مسألة أصولية لأجله يعني تحصيل البلي استنتاج الوفاء وعدم الوفاء لا يمكن، لا يصلح أن يكون ثمرة للمسألة الأصولية. فإن هذا نظير ما لو فرض أن الإنسان، لو فرض أضرب لك مثال، نذر أن يعطي درهم للعلوي هاشم، أنا أعطي صار بنائي درهم للعلوي للهاشم، في يوم من الأيام وجدت شخصا ما أدري هاشمي أو غير هاشمي، قلت يا بالله ما تجيب الشجرة مالتك خل نفحص وإذا من الكتب اللي بيها الأنساب كتب الأنساب، جاب لنا إياها وقعدنا مدة يا أخي لا ساعة ولا ساعتين ولا ثلاث ساعات كلنا نفحص، فانتهينا إلى أنه ماذا مثلا هاشمي، فإعطائي للدرهم يحصل به الوفاء، أو انتهينا ليس بهاشمي فإعطائي لا يحد وفاء، هل يمكن أن يقال بأنه هذا البحث كم ساعة جر ثلاث ساعات أربع ساعات خمس ساعات نقول بأنه بحث أصولي، لأنه استنتجنا منه من هذا البحث حول الأمثال في بحر الأمثال، هذا لأنه استنبطنا منه الوفاء وعدم الوفاء. يصير أصولي يمكن لقائل يقول ذلك؟ كلا، لأن هذا البحث ما استنبطنا منه حكم شرعي، استنبطنا منه الوفاء وعدم الوفاء. لا يمكن أن يعد هذا البحث أصولي، ما وردنا منه قديم. أنت البحث الصحيح ولا عمي كالبحث في بحر الأمثال، استنتج منه الوفاء وعدم الوفاء، فلا يصح أن يعد أصولي. فإذا الخلاصة أطلت الكلام، الثمرة الثانية أن يقال تظهر الثمرة في الوفاء وعدم الوفاء. على الصحيح لا يحصل وفاء، على العم يحصل وفاء. أجبنا عن ذلك بأن الوفاء وعدم الوفاء ليس حكمين شرعيين، بل هما موضوعان لحكمين شرعيين، وما يستنتج منه الحكم الشرعي هو المسألة الأصولية، وهو ثمرة للمسألة الأصولية دون ما يستنتج منه الموضوع للحكم الشرعي. وأقول أنا، انتهى كلام الآخر. أقول ويمكن أن نقول أكثر من ذلك، أكثر مما ذكره الآخر، نقول حصول الوفاء وعدم الوفاء لا يرتبط بالصحيح والأعم أبدا. حتى الوفاء وعدم الوفاء هالموضوع لا يرتبط بالصحيح والأعم، بل يرتبط بقصد الناس. دائما مسألة الوفاء ترتبط بقصد الناس. يعني الإنسان لما ينذر يقول لله علي أعطي درهم، قصد لمن يعطي الدرهم؟ قصد لمن يعطي الدرهم؟ لمن يصلي ولو كنقر الغراب؟ فإذا هذا قصد فالوفاء يحصل، سواء نبني على الصحيح أو نبني على من؟ على الآن. يعني أنا قصدي هذا، هناك شغلته ليس مهاصلة، أنا مقصودي هذا. أنت تجي تقول لي شيخنا مو هاي ما يسموها صلاة، أقول لك ليس مو صلاة، أنا ما قاصد أعطي للمصلي، قاصد لمن يسوي هيك شيء ولو كان أقرأ القرآن، لمن يأتي بهذه الأفعال ولو كان أقرأ القرآن. وإذا أنا صرت قاصد أعطي الدرهم لمن يأتي بجميع الأجزاء والشرائط كاملة بلا أي خلل في البيت، الوفاء لا، سواء نبني على الصحيح أو نبني على من؟ على الأعم. فإذا استضح أصلا الوفاء وعدم الوفاء ليس مربوطا بمسألة الصحيح ولا عم. الآخر في جوابه جعل الوفاء وعدم الوفاء مربوط بالصحيح والعم، لكن قال هذا المقدار من الربط لا يكفي، لأنه المهم هو الربط بالحكم الشرعي، لا الربط بالموضوع للحكم الشرعي. أما أنا من خلال البيان الذي ذكرته قلت أصل لا ربط في البين موجود، الوفاء وعدم الوفاء يرتبط بالقلب بالقصد ولا يرتبط بالصحيح ولا عمي. ولعله لذلك أشار قدس سره بقوله فافهم. فإذا كلمة افهم شرحناها، أما عذالك أما مع ذلك هو ما نقدر إحنا ماذا بالقرعة مثلا يكون نسوي أو الكذا، المدار هو دائما ماذا على القصد. قلت وإن كان تظهر يعني الثمرة العفو، وربما قيل بظهور الثمرة، وإن تظهر الثمرة في النذر أيضا، أيضا يعني شنو؟ يعني كما تظهر في المأدري شنو يقولوا يا البراء أو اشتغال أو الإطلاق تمسك ولا بعد، قيل بأنه تظهر هنا أيضا، هي ثمرة جديدة ثالثة أو ثانية. قلت هاي كلمة قلت وكان حادثها الآخر كان هواية أحسن، خصوصا هذا صاحبنا هما كاتبها بالقلم العريض، واحد لما يقرأ قلت يفتش عن من؟ عن إن قلت يفتش عنه. لا لا لا لا لا يا أخي، وربما قيل يعني شنو قلت يعني شنو، ويرد عليه ولكنه باطل، من قول إبسي على أي حد. وربما قيل هكذا ويرد عليه، ماذا يرد؟ وإن كان تظهر فيما صدق تظهر الثمرة فيما لو نذر إعطاء درهم، فيما لو نذر لمن صلى للذي يصلي أنشيطي إعطاء درهم، تظهر الثمرة وين؟ في البر بالنذر، فيما لو أعطاه لمن صلى ولو علم بفساد صلاته، لأنه يصلي كنفر الغراب، لكن على النبي صلى الله عليه وسلم لإخلاله بأمور الذي ندخل بالتسمية، لإخلاله بالطمأنينة مثلا، لإخلاله بما لا يعتبر في الاسم. طب هذا على الأعم، فبر يحصل، وعدم البر بالنذر، بر بالنذر ما يحصل على الصحيح، إلا أنه على قلب صحيح ما يحصل هذا، لأنه ما يزق عليه هذا الصلاة. على أي حال قلت وإن كان تظهر الثمرة هنا، إلا أنه ليس بثمرة لمثل هذه المسألة، يعني مثل هذه المسألة الأصولية. كان من المناسب أن يقول إلا أنه ليس بثمرة للمسألة الأصولية. ليش؟ لمثل هذه هي خلي يحذفها الشيء للمسألة الأصولية. ليش؟ لما عرفت يعني في أوائل الكتاب في الدرس الأول أو في الدرس الثاني ماذا عرفت من أن ثمرة المسألة الأصولية ما هي؟ أن تكون المسألة الأصولية، بس هاي كلمة ثمرة يحذفها يوم يحذفها مو مهم، المسألة الأصولية لأن يكون نتيجتها واقعة في طريق استنباط الأحكام الفرعية. المهم كلمة الأحكام يا أخي نستنبط منها حكم، وهنا لا نستنبط حكم، لأن البر وعدم البر هما موضوعان وليس بأنفسهما حكمان. الحكم هو وجوب البر وعدم وجوبه الذي نستفيده من القرآن الكريم ومن الروايات الشريفة. فافهم بينت المقصود من افهم. وكيف كان مثل الآن انتهى منين من هذه الأمور الذي عددها ما أدري كم صار، أنا هم ما أدري. وكيف كان يعني سواء قلنا الثمرة تظهر في الشيء يسمونه في الشيء يسمونه البر وعدم البر أو ما تظهر. المهم يا أخي نذكر الأدلة للقائل بالصحيح، ما هي أدلته والقائل بالأعم. يقول فقد استدل للصحيح بوجوه. الوجه الأول هو التبادر. وش يا أخي التبادر؟ يا أخي أمر سهل، مرة يجرجر به ويستدل به الصحيح، ومرة منه يجرجر به لا عمي هم يذاك يقول بالتبادل، أمره سهل يا أخي. على أي حال فالقائل بالصحيح يقول المتبادر من كلمة الصلاة هو الصلاة الصحيحة، يعني التامة الجامعة لجميع الأجزاء والشرائر. ولعلك تناقش، ولعلك تناقش وتقول نحن قبل قليل أو أكثر من قليل قلنا كلمة الصلاة على الصحيح ماذا تصير؟ مجملة، يعني لا يعلم أن الموضوع له هو التسعة أو هو العشرة، دائما كلمة الصلاة مجملة، لأن بعض الأجزاء نشك فيها، كثير من أجزاء الصلاة نشك في أنها جزء أم ليست بجزء، فدائما كلمة الصلاة على الصحيح مجملة. فإذا كان معنى الصلاة مجمل، إذن كيف يحصل تبادر من كلمة الصلاة؟ مع فرض أنها مجملة، معناها مجمل. معنى الصلاة إذا كان مجملا لا يعلم أنه التسعة أو أنه العشرة، كيف إذا أطلقنا صلى أو أصلي أو صلي يتبادر ماذا؟ الصحيح يعني جميع الأجزاء والشرائط، مع فرض أنه كلمة الصلاة معناها مجمل. والجواب إنه لا منافاة بين إجمال كلمة الصلاة معنى الصلاة وبين التبادر. لماذا؟ لأن كلمة الصلاة لو كان معناها الموضوع له مجمل من جميع النواحي والجهات لو هكذا فرضنا أن إجمال معنى الصلاة من جميع الجهات كان صحيح، صحيح هذا الإجمال من جميع الجهات يتناقض مع التبادر. كيف يتبادر معنى هو مجمل من جميع الجهات؟ أما إذا فرضنا معنى كلمة الصلاة من بعض الجهات مجمل ومن بعض الجهات الأخرى ليس بمجمل، فالتبادر لا بأس به كما في مقامنا. فإن كلمة الصلاة من حيث التسع أجزاء أو العشر أجزاء معناها مجمل، أما من حيثية أخرى من حيث الآثار، من حيث الآثار، من حيث الآثار ليست مجملة. فإن الصلاة الصحيحة هي الناهية عن الفحشاء والمنكر، هي التي تكون عمود الدين، هي التي تكون قربان كل تقي، هي هي هي آثار كثيرة. فالصلاة صحيحة من حيث عدد الأجزاء فيها إجمال، أما من حيث الآثار ليس فيها إجمال بل هي مبينة. إذن لا بأس أن ندعي أن المتبادر من كلمة الصلاة هو الصحيح، يعني يتبادر من كلمة الصلاة خصوص الصلاة الناهي عن الفحشاء والمنكر التي تكون عمود الدين، يعني التي لها هذه الآثار. والصلاة من حيث هذه الآثار ليست مجبلة، المعنى من حيث هذه ليست مجبلة. فإذن الخلاصة نحن لا نقول بأن المتبادر بأن كلمة الصلاة معناها مجمل من جميع الجهات حتى تبادر من الانترناشنال، لا، من بعض الجهات معناها ليس بمجمل، فيتبادر من كلمة الصلاة معنى الصلاة من الجهة التي لا يكون فيها إجماع، يعني يتبادر من كلمة الصلاة تلك الأفعال تلك الأجزاء التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. طبق العبارة. وقد استدل للصحيح بوجوه أحدها التبادر. يعني شنو التبادر؟ يعني ودعوى أن المنسبق، هذا تفسير، هذا توضيحي تفسيري، ودعوى أن المنسبق إلى الأذهان منها يعني من منها من ألفاظ العبادات، يعني مثل كلمة الصلاة، هو الصحيح يتبادر الصحيح. نقطة، قد تقول كيف يتبادر الصحيح مع أن الصحيح ماذا مجمل على القلب الصحيح، كلمة الصلاة مجملة معناها مردد أن تدعو العشرة. يقول ولا منافاة بين دعوى ذلك، دعوى ذلك يعني شنو دعوى ذلك؟ تبادر والانسباب، وبين كون الألفاظ يعني ألفاظ عبادات مثل الصلاة والصوم على الصحيح على القول، على هذا القول، على هذا القول يعني على قول الصحيح مجملات بأي معنى؟ يعني أنه لا يعلم معناها التسعة أو العشرة، دائما مجمل الآن دائما يشوف في بعض الأجزاء. يقول لا منافاة، ليش لا منافاة؟ فإن، أي فإن تعليل إلى قوله ولا منافاة، فإن المنافاة إنما تكون متى؟ إذا كلمة الصلاة قلنا معناها على الصحيح مجمل من جميع الجهات حتى من حيث الآثار، فيما إذا لم يكن معانيها يعني معاني ألفاظ العبادات على هذا الوجه يا وجه على الصحيح يعني على القلب الصحيح، إذا لم تكن معانيها مبينة ببعض بوجه من الوجوه، بوجه يعني إذا لم تكن مبينة بوجه من الوجوه، ولكنك يا أخي قد عرفت كونها يعني كون العبادات ألفاظ العبادات مبينة بغير وجه من الوجوه، ببعض الوجوه بغير وجه من الوجوه، يعني من يا وجه من جهة الآثار. فإن الصلاة ماذا من على الصحيح من حيث كونها عمود الدين، من حيث كونها قربان كل تقي، من هاي آثار معناها ماذا مبين. وبلي أقول وين عرفته؟ قد عرفته، ويقول عرفته وين عرفته؟ عند بيان الجامع على الصحيح، هناك عند بيان الجامع على الصحيح هو أشار إلى هذا الشيء، قال على أنه نقول الجامع على الصحيح هو تلك الأفعال والأجزاء والشرائط الناهية عن الفحشاء والمنكر، هذا هو الجامع. ونقول كلمة الصلاة موضوع لهذا الجامع، هذا هو الدليل. فإذا من حيث هذه الآثار كلمة الصلاة معناها واضح يصير. ثانيها نرجع إلى هذا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله عليكم إن شاء الله. طبيعة أنا الموضوع مقصود على الموضوع والكذا دليل تسامح، يعني مو المقصود ماذا في مقابل الحكم عريضة، هذا مقصود استعام من أن يكون ماذا متعلق أو يكون موضوع ماذا حقيقي. Yeah.